بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس من مجالس شرح كتاب فقه السنة في باب الطهارة، وكنا قد بدأنا بالأمس الوضوء وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله نواقض الوضوء. والمراد من هذا الباب هو ذكر ما ينقض الوضوء، بحيث إذا ما كان العبد متوضئا فحدث له شيء من هذه النواقض فإن وضوءه قد انتقض، فإذا أراد أن يصلي لابد له من أن يتوضأ. طيب، المصنف ذكر نواقض الوضوء، وأول ما ذكر قال كلما خرج من السبيلين، السبيلين اللي هو الأول والدبر. طيب، هل كلما خرج من السبيلين فعلا ناقض للوضوء؟ وطبعا كل ما الذي يخرج من السبيلين البول والغائط، الريح، المني، المزي، الودي، هذه الأشياء الست هي التي تخرج من السبيلين. طبعا المصنف لما ذكر هذا قال على سبيل الراجح عنده هو، لكن ليس كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، ولا إجماع أجمع عليه الفقهاء، ما فيش إجماع أجمع على الفقهاء، لم يجتمعوا على أن كل ما خرج من السبيلين ناقضا للوضوء. لماذا؟ لأن هناك أشياء لا تنقض الوضوء، إذا خرج من القول أو الدبر دم ليس من البول ولا من البراز اللي هو الغائط يعني، وإنما هو دم يخرج من السبيلين، لا يأخذ حكم الغائط ولا يأخذ حكم البول، فهذا الدم لا ينقض الوضوء. وإذا خرج من السبيلين دم لا يختلط به بول ولا يختلط به براز فهو غير ناقض للوضوء، فلا ينقض الوضوء. كذلك إذا المرأة استحاضت، وطبعا احنا هنعرف أحكام الاستحاضة في وقتها أو في بابها يعني، لكن الاستحاضة بخلاف الحيض، الاستحاضة هو عرق بينقطع في رحم المرأة ينتج عنه الاستحاضة، أو يعني احنا بنقول عليه نزيف. هذا الدم الخارج من المرأة من القبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وليس بنجس كنجاسة الحيض. كذلك رطوبة فرج المرأة التي تخرج من القبل لا دليل على نجاستها، والراجح أنها لا تنقض الوضوء. فكل هذه الأشياء غير ناقضة للوضوء. يبقى القاعدة عندنا يكون عندك القاعدة دي ومهمة جدا، عشان تقولي إن الشيء ده نقض الوضوء أو الحدث ده نقض الوضوء لابد أن يكون معك دليل شرعي من الكتاب والسنة. ليه؟ لأن الأصل هو صحة العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا إيه؟ إذا أحدث يعني في حدث وقع حتى يتوضأ. فالأصل في الأمر هو إيه؟ بقاء العبادة على صحتها، وبقاء الوضوء على صحته، حتى يأتي دليل يقول أن هذا الحدث الذي وقع نقض الوضوء. طيب، نأتي على ما ذكره المصنف رحمه الله. أول ما ذكر المصنف رحمه الله ذكر البول وذكر الغائط لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، طبعا وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط. وده طبعا البول والغائط ينقضان الوضوء بإجماع أهل العلم. ثم ذكر ريح الدبر، وريح الدبر كذلك يدخل معه، ريح الدبر يدخل معه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم ذكر حديث فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ذرات. والحديث عند البخاري ومسلم متفق عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا الإنسان في يعني شيء في بطنه، في معدته، شعر به إن هو في ريح في بطنه، طيب يخرج من الصلاة، المسجد هنا مقصود منها الصلاة يعني، يخرج من الصلاة أم ماذا؟ هو غير متأكد، قال لك لا، لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوت خرج منه، إنه خرج منه ريح أو يجد ريحا أو يشم رائحة. طيب هو لم يشم رائحة ولم يسمع صوت، لكنه على يقين إن هو فعلا خرج منه شيء. إذا في هذه الحالة ينتقض وضوءه، إذا كان هو على يقين إن خرج بالفعل منه شيء، ليس شاك في الأمر، ما هو الشك، ومتيقن، يبقى خلاص كده يتوضأ. تمام، يبقى كده أول نواقض الوضوء هو إيه؟ خروج البول والغائط والريح من القبل والدبر. ثم ذكر بعد ذلك الرابع والخامس والسادس: المني والمزي والودي، وكنا ذكرنا تفصيلا لهم قبل ذلك في النجاسات، ونذكر معانيهم على السريع. قلنا المني هو الماء الدافق الذي يخرج بشهوة يعقبه فتور ويخرج من الرجل والمرأة على السواء. والمزي فهو كثير في الرجال والنساء، وفي النساء أكثر، وهو ماء رقيق يخرج عند الشهوة لكن لا يصاحبه شهوة أثناء خروجه، ولكنه يخرج والإنسان لا يشعر به، بخلاف طبعا المني فهو غليظ ويخرج كذلك ولا يعقبه فتور، اللي هو المزي والودي. أما الودي فهو ماء سخين يخرج بعد البول، يأخذ حكم البول. وصح عن عبد الله بن عباس أن فيه الوضوء. طيب يبقى كده عندنا المني والمزي والودي. طبعا المني فيه الغسل ضرورة واحدا، المني يجب فيه سواء الإنسان بقى احتلم أو الإنسان كان يقظا من جماع، ففيه الغسل باتفاق أهل العلم. أما المزي والودي ينقض الوضوء، وحكم البول فإنه فيه أن الشخص يغسل المحل وما أصاب من ثيابه ثم يتوضأ، وكذلك رطوبة فرج المرأة. طبعا هنا المصنف إذا قرأنا كلامه نجد أنه يميل برأيه إلى أن رطوبة فرج المرأة والريح الذي يخرج من فرجها، طبعا المرأة ممكن يخرج من قبولها ريح كما يخرج من الدبر يخرج من القبول، لكن ما يخرج من الدبر من القبول عندها لا ينقض الوضوء، سواء بقى الريح اللي بتخرج من القبول أو رطوبة فرج المرأة لا ينقضان الوضوء. طب لا ينقضان الوضوء ليه؟ ما هو بيخرجوا من أحد السبيلين، لأن ما فيش دليل عليه. احنا طبعا سبحان الله، احنا عندنا قلنا ان معانا لابد ان يكون معنا الدليل، اي شيء هنتكلم فيه لابد ان يكون معك دليل من الكتاب والسنة. طب هل احنا عندنا دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول بان رطوبة فرج المرأة او الريح الذي يخرج من قبولها ينقضان الوضوء؟ لا، يبقى الاصل فيهما ايه؟ أنهما لا ينقضان الوضوء. ثم تكلم بعد ذلك فقال: النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن القعدة من الأرض، المقعدة من الأرض مع ذلك. وذكر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم يعني لا ينزع الخفاف الخف يعني في حال إذا إنسان تغوط أو تبول أو نام لا ينزع الخف، لكنه يتوضأ ويمسح على خفيه. أما من جنابة فيجب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعوا الخفاف. ليه؟ لأن الجنابة يلزمها الغسل، يلزمها الغسل. أما النوم والبول والغائط فالإنسان بيتوضأ ولا يلزمه فيه الغسل. طبعا المسألة هنا إن النوم في حد ذاته، النوم في حد ذاته ليس بناقض، يعني كون الإنسان ينام ليس بناقض، لكن المترتب على النوم، على هذا النوم هو دوت اللي بينقض أو لا ينقض. لكن إنسان مثلا جالس على الكرسي ومتمكن من مقعدته ومتأكد وغفى غفوة كده، ثم استيقظ وهو يشعر بمن حوله ويسمع الكلام من حوله وما إلى ذلك، وأكيد كتير مننا بيحصل لهم الأمر ده. الواحدة مننا ممكن تكون مرهقة تعبانة من شغل البيت أو ما إلى ذلك، أو من شغلها بره، فقعدت على الكرسي كده وعينها زي ما نقولها كده بالمصري خطفت كده وغفت نومة كده، لكنها مدركة لو حاسة باللي حواليها وكل حاجة. إذا استيقظت وقامت للصلاة وهي على وضوءها هذا فوضوءها صحيح ولم ينتقد وضوءها. لكن إذا بقى إيه، نامت والشخص استراح بقى وأخذ موضعه على جنبه الأيمن، على جنبه شقه الأيمن شقه الأيسر، طيب ونام وراح في النوم، فهذه الحالة لا يأمن أن يخرج منه أي شيء ريح من القبل وهو لا يشعر به. ففي هذه الحالة لابد إذا استيقظ أن يتوضأ. أما إذا كان متمكن من مقعدته فلا شيء عليه إذا غفى غفة وهو جالس فينهض للصلاة بعدها فليس فيه أي إشكال. ثم ذهب بعد ذلك، ثم قال بعد ذلك زوال العقل. زوال العقل طبعا هنا سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو السكر أو بالدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. طبعا هنا المصنف يقول زوال العقل ده باتفاق أهل العلم أنه إذا كان النوم ينقض الوضوء طبعا كما قلنا، فزوال العقل من باب أولى، يعني الإنسان خلاص فقد عقله، هو مفيش، سواء بقى سكران أو مغمى عليه أو فقد عقله بالجنون. طيب في هذه الأحوال كلها إذا فقد عقله أي سبب أيا كان ففقدان العقل ناقض للوضوء. ثم ذكر مس الفرج بدون حائل لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، والحديث صحيح، فلا يصلي حتى يتوضأ. يعني الإنسان إذا مس فرجه وهو على وضوء انتقض وضوءه، فلا يصلي بهذا الوضوء إلا إذا أعاد الوضوء، إلا إذا أعاد الوضوء. ثم انتقل بعد ذلك، يبقى كده عندنا النواقض، نواقض الوضوء كما ذكرها المصنف، البول والغائط والريح والمزي والودي والمني، النوم المستغرق، مس الفرج، زوال العقل. زوال العقل بعد ذلك انتقل إلى ما لا ينقض الوضوء. طبعا هذه ما لا ينقض الوضوء دي مسائل فيها اختلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء، وطبعا المصنف بيتكلم على الأشياء اللي هي الراجحة على مذهبه هو، يعني الأشياء دي ممكن تكون هو عنده ناقضة للوضوء وعند بعض العلماء غير ناقضة للوضوء، فهو بيتكلم على وجهة نظري وإحنا بنتكلم على الراجح بحسب الدليل، الدليل القوي اللي معانا من الكتاب والسنة. إحنا بنتكلم ونقول هذا الشيء فعلا ناقض للوضوء أو لا ينقض الوضوء بحسب الدليل. أول ما ذكر المصنف قال لمس المرأة بدون حائل، لمس المرأة بدون حائل، فذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، ولا تفطر الصائم. طبعا هذا الحديث فيه يعني ليس بدرجة الصحيح بذاته، ولكنه صحيح لغيره. لكن الأصل في المسألة يعني يكفي في الموضوع إن هو إيه، ليس فيه دليل قوي، يعني يكفي في هذا الأمر إن هو إيه، عدم وجود دليل قوي. يبقى هنا لمس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء، لمس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء. لكن نلاحظ، ناخد بالنا من شيء مهم جدا، إن لمس المرأة الأجنبية فيه عقاب من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يد امرأة لا حل له، خير له أن تمس يد امرأة لا تحل له. يبقى طبعا نراعي ونلاحظ وناخد بالنا جدا جدا إن الواحدة تسلم على رجل أجنبي ليس من المحارم، محارم بقى اللي هو زوجها، أخوها، أبوها، عمها، ابنها، ابن أختها، ابن أخوها، ابن زوجها، كل دولت محارم، دول محارم. لكن بخلاف كده كل دول من الرجال الأجانب، دولت محارم. طيب، ف ألا تمس يدها يد رجل أجنبي. ثم ذكر ذلك خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، سواء كان قليلا كثيرا. طبعا هنا بيقول غير المخرج المعتاد، المقصد به إيه، الأنف أو الفم أو جرح في رأسه مثلا أو في جزء من جسمه. فقال هذا الدم الذي يخرج من هذه الأماكن غير المكان المعتاد، المكان المعتاد مثلا من القبول أو الدبر، قال لك فهو هو إيه؟ لا ينقض الوضوء. وذكرنا كذلك أن الدم الذي يخرج من القبول والدبر بيؤيده إيه؟ بيؤيده إذا كان مختلط ببول أو غائط ينقض الوضوء، لكن إذا كان دم خالص ليس مختلط ببول ولا بغائط فلا ينقض الوضوء. فلا ينقض، يعني مثلا والدم الذي يخرج من بوره دم صافي ليس مختلط بأي نجاسة، فهذا الدم لا ينقض الوضوء. المرأة المستحاضة دمها لا ينقض الوضوء، تمام؟ الدم الذي يخرج من القبل عندها وليس مختلط ببول لا ينقض الوضوء. أما إذا خالت أو غائط أخذ حكم البول والغائط ينقض الوضوء، وفيه لابد أن يتوضأ الشخص. ذكر القيء سواء كان من الفم أو دونه، يعني من الفم أو تقضيه، حديث يحتج به. يعني القيء حصل فيه كلام كتير بين العلماء، ومنهم من أخذه بالقلة أو بالكثرة على حسب الكمية، لو كان القيء كثير ينقض الوضوء، كان قليل فيعفى عنه. والأصل في هذه المسألة إن نواقض الوضوء كما ذكرنا لابد أن يكون فيها دليل شرعي من الكتاب والسنة. طب هل إحنا عندنا من الكتاب والسنة دليل على أن القيء ينقض الوضوء؟ لا، مفيش. يبقى القيء هنا إيه؟ لا ينقض الوضوء. لكن من قال بأنه ينقض الوضوء قال على حسب إن هو بيتحول، يعني بيدخل طعام بيخرج رائحة كريهة، بيخرج شكله مختلف وما إلى ذلك، لكن مفيش دليل على إن هو ينقض الوضوء. لكن كما تكلمنا في البداية قلنا إن المصنف رحمه الله بيتكلم على ما يعتقده في مذهبه، في مذهبه إن القيء ينقض الوضوء، لكن إحنا بنتكلم على الراجح وندور مع الدليل حيث دار. هل في دليل ولا مفيش دليل؟ مفيش دليل على إن القيء ينقض الوضوء، خلاص يبقى القيء لا ينقض الوضوء. ثم بعد ذلك قال: أكل لحم الإبل، وده طبعا ورد فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. والحديث عند الإمام مسلم، الحديث عند الإمام مسلم. ثم ذكر كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا، يعني لا تتوضأوا منها. وكذلك سئل عن الصلاة في مبارك الإبل، مبارك الإبل المقصود بها الأماكن اللي هي بتبيت بها فيها الإبل اللي بتنام فيها يعني. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها، لا تصلوا فيها. ثم ذكر بعد ذلك القهقه في الصلاة، قال: لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد في ذلك، لعدم صحة ما ورد في ذلك. يبقى هنا المصنف رحمه الله عنده في مذهبه أن لحم الإبل، أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء، لكنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ناقضا للوضوء. يبقى دوت إيه؟ أكل لحوم الإبل يدخل في نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. ثم ذكر القهقه في الصلاة لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد فيها، لعدم صحة ما ورد فيها. طبعا فيها كلام يعني الأحناف قالوا إن هي بتبطل الصلاة وما إلى ذلك، لكنها إيه الراجح إن هي لا تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء لأنه لا دليل على ذلك. لكن الشخص القهقه لو ضحك بصوت عالي كده خلاص خرج من الصلاة، لكن لو حصل موقف مثلا وابتسم في الصلاة ما فيش فيها أي مشكلة. لكن إذا ضحك ضحك بقى ضحك وخلاص يتملك نفسه، طبعا بيخرج من الصلاة. احنا فاتنا مسألة وهي شك المتوضئ في الحدث. هو إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا، طبعا احنا تكلمنا وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إذا وجد أحدكم من في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى ده الأصل، ده الحديث الأصل في هذه المسألة. إذا شك الشخص في وضوءه، طب خرج منه ريح ما خرجش، أنا حاسس أنا خرج مني ريح لا ما خرجش، فطبعا إيه يقعد متشكك كده. فطبعا هنا إيه اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة في أصول الفقه قال يقولون فيها العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. أنت على يقين أن أنت متوضئة، فالشك اللي أنت بتشكي دوت لن يزيل اليقين اللي أنت عليه أن أنت متأكدة منه أن أنت توضأتي، إلا إذا فعلا تيقنتي سمعت صوت أو شميتي ريح. لكن ما سمعتي الصوت ولا شميتي أي رائحة يبقى أنت على البراءة الأصلية، وهي أن أنت وضوئك صحيح. ثم ذكر تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض. طبعا هنا تغسيل الميت لا يجب فيه الوضوء، لكن ما يجب ما يحدث فيه إن هو إذا أصاب بدنه مثلا نجاسة ولا شيء خرجت من بطن الميت أثناء تغسيله وما إلى ذلك، يطهر المكان، يطهر المحل سواء بقى من الثياب أو من جسده، يطهره إذا أصابته نجاسة في أثناء تغسيله للميت. ثم ذكر بعد ذلك ما يجب له الوضوء، وقال يجب الوضوء لأمور ثلاثة. الأول الصلاة مطلقا، طبعا الصلاة ده طبيعي فردا أو نفلا، صلاة جنازة، أي صلاة إنسان هيصليها لابد له من الوضوء، لقول الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ثم ذكر بعد ذلك الطواف بالبيت. طبعا الطواف بالبيت هنا ذكر حديث قال لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. طبعا هنا الكلام لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان هذا القول نسب من ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الرواية يعني قالوا أن هذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. معنى كلمة أنه لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان فعلا قيل الكلام فهو من كلام ابن عباس رضي الله عنه، من كلام ابن عباس رضي الله عنه. وطبعا لعدم وجود دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر لا يلزم فيه الوضوء، يعني الطواف بالبيت لا يلزمه الوضوء، لكن الذي يلزمه أن يكون الإنسان متطهر من الجنابة. محدث مثلا قضى حاجته ولم يتوضأ وطاف بالبيت، أو أثناء طوافه بالبيت انتقض وضوءه فلا عليه شيء، فلا يعني إيه، فلا يفرض عليه ولا يجب عليه أن يخرج من الطواف ليذهب أن يتوضأ لمجرد أنه أخرج ريح. ليه؟ ما عندناش دليل على كده. والقول المذكور بين أيدينا هو قول ابن عباس لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ثم ذكر بعد ذلك مس المصحف وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مس المصحف في إن الشخص يكون على طهارة، يكون على طهارة من الجنابة. وطبعا الثابت عن بعض الصحابة، جماعة من الصحابة، أنهم كانوا ينهون عن مس المصحف لغير المتوضئ. طبعا وده سعد بن أبي وقاص وغيره، عبد الله بن عمر وسلمان الفارسي. طبعا استدل جماهير العلماء بمنع مس المصحف للمحدث بناء على فعل الصحابة. طبعا وقصد بمس المصحف هنا مس الأوراق اللي من الداخل، اللي هي الأوراق المكتوب فيها، الأوراق اللي مكتوب فيها. لكن الإنسان يشيل المصحف، يشيله كده، يحمله من خلال الدفتين المصحف اللي هم ايه، الجلد الخارجي دوت، بحائل مثلا او ما الى ذلك، فليس عليه شيء اذا كان ايه على جنابه. محدث حدث اكبر. وطبعا بما إن مفيش حديث صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ذلك، فليس فيه شيء. الإنسان اللي هو إيه على حدث أصغر، يعني مش متوضئ من بول أو غائط، إن هو يمس المصحف، لكن الجنابة الأولى له ألا يمسكه. طيب والحائض كذلك، خروجا من الخلاف، أن تمس المصحف بحائل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة يا عائشة من المسجد، الخمرة اللي هي سجادة الصلاة. فقالت له: يا رسول الله إني حائض. فقال لها: إيه، إن حيضتك ليست بيدك، يعني إيه، مش ده شيء ربنا فرضه على بنات آدم يعني. فالحيضة ليست بيد المرأة. وقيل في تأويل الحديث إن إيه، الحيضة مش في إيدها، يعني النجاسة مش في إيديها. والأولى خروجا من الخلاف إن المرأة في حال الحيض تمس المصحف بحائل. طبعا في قول عند الحنابلة، وده قول الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله، إن هي لا تمس المصحف ولا حتى تقرأ القرآن بس، لكن إحنا بنقول خروجا من الخلاف إن هي تمس المصحف بحائل، يعني تبقى لابسة الجوانتي بتاعها وتمس المصحف وتقلبه بقلم مثلا أو ما إلى ذلك. المهم إن هي تخرج من الخلاف. ثم ذكر بعد ذلك ما فقال أول ما ذكر قال: عند ذكر الله سبحانه وتعالى لحديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أن كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. طبعا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، هو كذلك الحمد لله صحيحين. كذلك ثم ذكر بعد ذلك عند النوم، وعند النوم هو مستحب، فيه استحباب الوضوء عند النوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، مضجعك اللي هو سريرك يعني السرير اللي هينام عليه، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت إليك، وفاطئ أمري إليك، والتزمي إليك رغبة لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أن اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، واجعلهن آخر ما تتكلم به. طبعا هنا فقال: ويستحب قول الترمذي أو البخاري والترمذي، ده أخرجه هذا الحديث، رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي طبعا، ويتأكد ذلك في حق الجنب، يعني يقول لك الأولى عشان بس نوضح كلام المصنف هنا، قال: ويتأكد ذلك في حق الجنب، يعني يقول لك هنا إيه، وهذا على سبيل الاستحباب لقول جماهير أهل العلم، يعني خاصة في حق الجنب، يعني الجنب اللي إذا أراد أن ينام لم يستطع أن يغتسل، إذا كان الرجل أو المرأة بعد الجماع ولم يستطع أحدهما أن يغتسل، فالأولى به أنه يعمل إيه، يتوضأ، يتوضأ من باب أنه إيه، تخفيف الجنابة. يعني إيه تخفيف الجنابة؟ بدل ما يكون جسمه الجسم كله على جنابة، لا، هو بمجرد ما بيتوضأ طيب هو كده بيرفع الجنابة عن أعضاء الوضوء، ويعني إيه، الدنيا خفيفة معاه. فبيقول لك: يتأكد ذلك في حق الجنوب إذا أراد أن ينام أنه هو إيه، يتوضأ. وذلك لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، ينام أحدنا جنبا؟ قال: نعم، إذا توضأ. الحديث عند البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، رواه الجماعة. طبعا الجماعة اللي زي ما كنا ذكرنا قبل ذلك اللي هم إيه، أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر: يستحب الوضوء للجنب، دي ذكرناها قبل ذلك، دخلت في المسألة التي قبلها. طبعا والاستحباب، الاستحباب هنا ليس على سبيل الوجوب، يعني هو من باب كما ذكرنا تخفيف الحدث، ليس على الوجوب، يعني مش فرض عليه، مش واجب عليه أنه قبل ما ينام يتوضأ، لا، على وجه الاستحباب. وطبعا ذكر في هذه المسألة كذلك حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، من باب إيه، تنشيط الجسم، يعني من باب تنشيط الجسم. كذلك قال المصنف رحمه الله: يندب قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا، يندب قبل الغسل، يعني يتوضأ قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني هنا في المسألة دي بيقول لك إيه، يستحب قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحب. الغسل هنا واجبا من جنابة، يعني هو إيه، يرفع حدث أكبر يعني، أو مستحبا أن إيه، أن يتوضأ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرته عائشة رضي الله عنها في الحديث أنه إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يغسل يده، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا احنا هناخد في الأغسال إن شاء الله، هناخد الغسل من الجنابة والغسل من الحيض إن شاء الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك ينضب من أكل ما مسته النار، ثم وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه حديث إبراهيم ابن عبد الله بن قارز قال مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال أتدري مما أتوضأ؟ من أسوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. طبعا نسخ في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم قال أنه أو نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل من كتف الشاه المشواة فلا هو يجب ولا هو مستحب. ومن أهل العلم من قال، ومنهم الإمام النووي رحمه الله وجماعة، بل الأولى أن يقال أن الأمر الأول باقي على حاله، ولكن يدل أن نقول إيه الأولى، يعني أن نقول هو واجب ونقول هو مستحب، يعني اللي عايز يتوضأ المقصود الحاجات اللي النار عليها مباشرة، مش مثلا حد سوى طعام على النار في وعاء مثلا أو في طنجرة أو كده، لا هو بيقول مما مست النار الشويات، الحاجات اللي بتبقى على النار مباشرة، النار مستها مباشرة، فالأمر فيه على الاستحباب ليس على الوجوب. ثم ذكر بعد ذلك تجديد الوضوء، تجديد الوضوء لكل صلاة، تجديد الوضوء لكل صلاة. وهذا كان يتوضأ لكل صلاة. لحديث عبيدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بوضوء كل صلاة، فكان فتح توضأ ومسح كل الصلوات بوضوء واحد. فعمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، يعني اتضح كده من كلام عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يتوضأ عند كل صلاة. فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال فعلته يا عمر، عملته يا عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى دليل على الإباحة، أنت تفعلي هذا وتفعلي هذا، عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ كل صلاة. طيب أنت في البيت مثلا وتوضأتي قبل أن تخرجي من البيت، صليتي شيء مش طبعا هنا ظهر حديث في نهاية الكلام، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، ومع كل وضوء بسواك. طبعا هو الحديث صحيح بمجموع طرق. ثم ذكر فوائد يحتاج المتوضئ. قال الكلام المباح أثناء الوضوء هو مباح، طبعا هنا ولم يرد في السنة ما يدل على منعه، يعني أنت بتتوضي مثلا، بنتك جت كلمتك، ابنك جه كلمك، زوجك جه بيسألك على أي شيء، ما فيش أي مشكلة خالص، لا بأس أن يتكلم الإنسان أثناء الوضوء سواء كان في دورة المياه أو خارجها، لأنه فيش دليل على المنع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر دليل أو لم يأتي دليل على المنع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء عند غسل الأعضاء، غسل الأعضاء باطل، لا لا باطل لأصل، لا طبعا كما ذكرنا في الأمس قلنا ان مثلا الشخص يغسل يديه او يتوضا ويغسل يديه يقول لي انا امسك كتاب بيميني ما امسكوش بشمالي، تغسل وجهه الله محرم وجهي على النار، مش عارف تغسل قدم تقول مش عارف ايه. كل هذه الاشياء لا يفعل الناس لا دليل عليها صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل. يعني إيه الأصل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في حال وضوئه، كان يغسل العضو، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل العضو ثلاثا. طيب فرض عنه أنه غسل مرة وغسل مرتين، وقلنا أن ما يرد بخلاف المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على الإباحة، إن مباح للإنسان أن يتوضأ ويغسل العضو مرة، يتوضأ يغسل العضو مرتين، لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم والمعتاد منه أنه يغسل العضو 3 مرات. طيب حضرتك غسلت إيديك مثلا أو وجهك مرتين وانت شاكة بقى انت غسلت مرتين ولا غسلت مرة، ابني على اليقين. يعني انت مثلا غسلتي مرتين هتغسلي وجهك مرة، طب انت مش فاكرة دي المرة الثالثة ولا المرة الثانية، لا اعتبريها ان الثانية وغسلي وجهك مرة كمان. الامر ده صلاة، انت صليتي مثلا صلاة الظهر العصر العشاء، طيب جيتي في الركعة الثالثة او في الرابعة وانت مش فاكرة الركعة ولا الركعة الثالثة، ابني على اليقين ويكون تعتبريها الركعة الثالثة وتصلي ركعة كم تسجدي ايه سجدتين صح قبل السلام بعد السلام، ما فيش فيها اي مشكلة، الامر فيه سعي. المستحاضة ومن به سلس او انفلات ريح وغير ذلك من الاعذار يتوضؤون لكل صلاة اذا كان العذر يستغرق جميع الوقت وكان لا يمكن ضبطه وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. طبعا هنا هذه المسألة فيها كلام، ايه هو الكلام؟ قال لك ان المستحاضة مثلا ومن به رأي الجمهور العلماء انهم ايه يتوضؤون لكل صلاة، يتوضؤون لكل صلاة. أما القول الراجح والله إذا انتقد الوضوء، يعني إيه إذا انتقد الوضوء؟ المستحاضة توضأت الآن، طيب ولم يخرج منها أي حدث لا من بول ولا من غائط ولا ريح، هي لم ينتقد وضوءها بشيء فعلي هي فعلته بإرادتها، أخرجي تبولت ولا تغوطت ولا خرج منها ريح، لكن هي الاستحاضة. فهنا أقول إن هي ينتقد وضوء بشيء من هذه ينتقد تتوضأ، أما إذا لم ينتقد وضوءها فهي يعني إيه فهي على طهارتها كما هي. طيب ثم ذكر بعد ذلك المسح على الخفين، احنا هنعمل جزء النهارده ان شاء الله، يعني هناخد رؤوس اقلام وبعد ذلك ان شاء الله في المره القادمه ناخد فيه مسائل، لان فيه مسائل كثيره متعلقه بالمسح على الخفين. اولا هو الصوت انقطع عندكم؟ السلام عليكم. طيب الحمد لله. المسح على الخفين إن شاء الله هناخد رؤوس أقلام منه كده أو المعنى العام له، إن شاء الله في المرة القادمة نأتي على المسائل بالتفصيل، لأن طبعا إحنا داخلين على الشتاء ونتعرض للمسح على على الجورب وما إلى ذلك، فهنأخذ فيه مسائل ونمسح على الشراب الأولاني ولا الشراب التاني. طب لو قلعنا الشراب وإحنا على طهارة نلبس واحد غيره اللي هيحصل؟ كل المسائل دي إن شاء الله هنتكلم فيها في المرة القادمة، لكن إحنا هنأخذ أشياء قليلة كده على اعتبار مرفق يعني لم يتبقى فيه الكثير، ثم إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. أولا المسح على الخفين، احنا قبل ما ننتهي هو ذكر المصنف هنا قبل ان ناتي على المسح على الخفين، قال يجوز الاستعانه بالغير في الوضوء، في جزئيه الوضوء طبعا لا حرج في ذلك ولا مانع، ان شخص مثلا يكون لا يستطيع ان هو يعني يوضي نفسه، ممكن مريض او ما الى ذلك، مفيش مشكله ان واحد يصب له الميه وهو يتوضا، يباح للمتوضئ ان ينشف اعضاءه بمنديله صيفا وشتاء. مفيش سنه متبعه معتاده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف احيانا وكان يترك احيانا، فمفيش فيها اي مشكله. كده الحمد لله احنا انتهينا من الوضوء. طيب المسح على الخفين، أدلة المسح على الخفين جاءت من بالكتاب والسنة والإجماع، فدليل مشروعيته ثابت على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها. معذرة المسح على الخفين جاء الدليل على مشروعيته من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى للمرأة الملازمة والزمن، المرأة الملازمة والزمن اللي هو المريض الذي لا يتحرك ولا ينتقل، الذي لا يمشي، اللي هو الزمن الذي لا يمشي، المقصود به المعناه ايه؟ المريض الذي لا يتحرك ولا ينتقل. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. طبعا الشيعة والخوارج أنكروا مسألة المسح على الخفين. طيب ايه هو الخف اصلا؟ الخف هو ما يلبس في القدمين ويصنع من الجلد. الخف هو ما يصنع من الجلد ويلبس في القدمين، زي الجورب لكن مصنوع من الجلد. يمكن الانسان ان يمشي به في الطرقات، يمكن الانسان ان يمشي به في الطرقات مثله مثل الحذاء. ثم ذكر مشروعية المسح على الجوربين، فقال يجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة طبعا، وذكر عدد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك إلى آخرهم. طبعا الاستدلال من السنة والإجماع موجود عندنا في الكتاب، ممكن إن احنا نقرأها. كذلك استدلال الشافعي رحمه الله بقراءة الخفض والكسر وجماعة من أهل العلم في قوله: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا هذا ده دليل من القرآن على مشروعية المسح، على مشروعية المسح. ثم ذكر بعد ذلك شروط المسح على الخفين وما في معناه. يعني ايه وما في معناه؟ اللي هو زي الجوارب، فيما معناه اللي هو الخف اللي هو ذكرنا ان هو مصنوع من الجلد، وفيما معناه يقصد به اللي هو الجورب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الجورب، الشرابات ديت اللي احنا بنقول عليها شراب يعني، لم يمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف اللي هو المصنوع من الجلد، لكن أخذ قياسا عليه على المسح على الخف، أخذ قياسا عليه المسح كذلك على الجورب. طيب ذكر المصنف رحمه الله شروط المسح على الخف، قال يشترط جواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء. يبقى الشرط الأول عشان تمسحي على الخف إن أنت تكوني لابسة الخف أو الجورب على طهارة، تكوني متوضية. طب إيه الدليل على كده؟ قال لك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإدواه، الإدواه اللي هي زي الزجاجة فيها مية أو حاجة كده فيها مية يعني، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، نزل الخف حتى يغسلهما النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني قدميه في الخف وهما إيه؟ السبب لجواز المسح عليهما إن هو إيه؟ توضأ قبل ذلك ثم لبس الخف وهو على طهارة. ثم قال: محل المسح. قال: المحل المشروع في المسح هو ظهر الخف، هو ظهر الخف، وذلك لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين، يمسح على ظهر الخفين. طبعا هنا محل المسح في الخف، هنا لابد أن يكون، أو أنت بتلبسيه لابد أن يكون يغطي منطقة الوضوء عندك اللي هي إيه، كما ذكرنا بالأمس قال الله عز وجل: فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين قلنا إلى هنا معناها مع يدخل فيها الكعبين، وقلنا أن الكعبين هما العظمتان اللاتي أتاني فين؟ في أعلى القدم، في أعلى القدم العظمتين البرزين دولت هما دول الكعبين، مش الكعبين اللي هو الكعب اللي احنا بندوس عليه بنمشي عليه، لا هما دول العظمتين دولت الكعبين، دولت داخلين معاكي في الوضوء. اذا انت لبستي شراب جورب يعني او لبستي خف لابد انه يغطي المنطقه دي كلها، ما تجيش تلبسي الشرابات اللي هي بيلبسوها الشباب دلوقتي اللي هي ايه حاجه كده يدوبك على قد القدم من تحت، وتبقى نازله أسفل الكعبين ونقول هنمسح عليه. الشرابات دي لا تجزي المسح عليها، لا يجزي المسح عليها. ليه لا يجزي المسح عليها؟ لأن تغطي حل المسح. لما أنت عشان تمسحي على الشراب أو على الخف لابد إن هو يكون يغطي منطقة الوضوء، يغطي منطقة الوضوء. لبست الشراب غطى عندك وجدتي اعلى الكعبين، تعرف انت اذا مسحت عليه المسح ده يجزئ معاكي. فاذا كان اقل من كده قصير عن كده لا يجزئ معاكي، لا يجزئ معاكي. يبقى دوت محل ان انت بتلبسي الجورب وتمسحي من على تمسحي من على الجورب من اعلى مش من بطن القدم زي ما احنا بنمشي عليها كده، لا من فوق. ثم ذكر توقيت المسح. طبعا انا احنا بنجيب كده رؤوس اقلام في المساله، وان شاء الله المره القادمه انا مجهزه لكم مسائل هنتكلم فيها كل ما يجول في خاطرك، يعني المسائل اللي ممكن تمر عليها في لبس الجورب والمسح عليه، وهنزع ده مش هنزع ده، همسح على ده مش همسح على ده، ان شاء الله نذكرها في المره القادمه. ثم ذكر توقيت المسح. توقيت المسح هو يوم وليله للمقيم، يوم وليله للمقيم يعني 24 ساعه. مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليها. قال صفوان بن عسال: أمرنا يعني الخفين إذا نحن أدخلناهما على أساسا إذا سافروا من وليلة إذا نخلعهما إلا من جنابة ولا نخلعهما. ثم ذكر بعد ذلك صفة المسح قال المتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه، ويرخص له في ذلك يوما وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام ولياليها إذا كان مسافرا، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه أن ينزعها ويغتسل. طيب إمتى بقى مسألة إيه؟ إمتى تبدأ مدة المسح معاكي؟ امتى تبدا مده المسح معاكي؟ من بعد اول حدث، يعني مش اول ما انت غسلت رجلك تبداي تحسبي مده المسح، مش اول ما توضيت اهو ولبست الشراب تقولي اه انا اتوضيت دلوقتي اهوت لصلاه الظهر يبقى انا كده بكره يبقى انا كده انزع الشراب. لا، انت تبدا معاكي التوقيت من اول وضوء هتتوضيه انتقض فيه الوضوء عندك. يعني انت صليت الظهر، وضيتي وصليت الظهر، لبست الشراب اهو، صليت الظهر تمام بالوضوء ده، صليت العصر بالوضوء ده، صليت المغرب بالوضوء ده، بعد المغرب انتقض وضوءك. اول انتقاد ليه للوضوء الاصلي اللي انت لبست فيه الجورب تبدا تحسبي المده. يبقى انت مده المده اللي انت معاك خف فيها من بعد وضوءك بعد المغرب. لكن وضوءك الأول الأصلي اللي انت لبست فيه الشراب لأول مرة من بعد الظهر ولم ينتقض فيه الوضوء لحد ما صليت الظهر وصليت العصر وصليت المغرب، كل الوقت ده مش محسوب معاكي من اليوم والليلة إذا كنت مقيمة، ولا الثلاث أيام ولا يليها إذا كنت مسافرة. لكن إمتى تحسب المدة دي؟ من بعد أول وضوء، أول مسحة مسحتيها، فقد وضوء فتوضأتي ومسحتي، من أول مسحة تحسبي بقى ال 24 ساعة أو تحسبي الثلاثة أيام ولياليها. واضحة ولا نقولها تاني؟ واضحة ولا نعيد؟ عشان النقطة دي مهمة. تاني، احنا بنقول دلوقتي اهو الأخت مثلا احنا داخلين على شتاء، طيب قامت الصبح عشان تصلي الفجر، توضأت لصلاة الفجر ولبست الشراب، هي مقيمة مش على سفر، فهتقعد ايه 24 ساعة، يعني الفجر بتاع اليوم التاني لازم تنزع الشراب قبل ما تتوضأ، قبل ما تصلي، قبل ما تتوضأ من جديد بدون شراب وتغسل رجليها وتلبس شراب. ده امتى؟ فجر اليوم التاني. طيب امتى انا احسب ال 24 ساعة دول؟ هي قامت النهاردة اهوت تتوضأ لصلاة الفجر، اتوضت ولبست الشراب، طيب صلت الفجر وقعدت لحد ما صلت الضحى، وبعد الضحى فضلت بوضوءها لحد ما صلت الضحى. كل الوقت ده لا يحسب من ال 24 ساعة. امتى بقى يحسب تحسب ال 24 ساعة؟ بعد ما صلت الظهر انتقض وضوءها فتوضت وقت العصر، دخل عليها العصر وتوضت بقى، توضأت ومسحت على الخف، يبدأ هنا حساب ال 24 ساعة من صلاة العصر، مش من صلاة الفجر بقى اللي اتوضت أول وضوء، لا من أول ما انتقض وضوءها وتوضت وضوء جديد ساعة صلاة العصر يبدأ هنا تحسب من صلاة العصر. يبقى إمتى هي تاني هتخلص ال 24 ساعة؟ عصر اليوم التالي تتوضى وضوء جديد لصلاة العصر. وضحت ولا نقول ثالث؟ بالظبط كده، اول ما ينتقض الوضوء وتبدا تتوضا، ينتقض وضوءها هو بعد ما صلت الظهر، بس ما توضتش دلوقتي، اتوضت لما دخل العصر عندها، صلت الظهر وبين الظهر والعصر مثلا ساعتين او ساعتين وشويه، هي قاعده هي من غير وضوء في الساعتين دول. امتى تحسب ال 24 ساعه؟ اول ما تتوضا لصلاه العصر وتمسح اول مسحه تحسب هنا ال 24 ساعه. تيجي في اليوم الثاني ال 24 ساعة هو ينتهي امتى؟ عند صلاة العصر، ما تصليش بنفس الـ ما تمسحش لصلاة العصر بتاع اليوم التاني، لا تنزع الخف أو تنزع الشراب وتتوضى وتغسل القدمين وبعد كده تلبس الجورب تاني وتصلي وتبدأ تحسب من جديد بعد أول حدث. نفس الحكاية في المقيم وما إلى ذلك، مع أول حدث له وأول مسحة يمسحها يحسب الثلاث أيام بلياليها بس. تمام، لا أنا بشرحش الفقه الحنفي، إحنا بنشرح فقه مقارن وبنقول الدليل والقول الراجح، لكن ما بنشرحش مذهب بعينه. تمام؟ طيب إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله. إحنا توقفنا عندما يبطل المسح، إن شاء الله هناخده في المرة القادمة مع بعض المسائل الهامة المتعلقة بالمسح على الخفين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.